أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، هو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. الآية دي آية صغيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى جدا. الآية دي ضمنت حقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود. هذه الآية إذا لم يلتفت إليها ولم يعمل بها الأفراد والجماعات والأمم تاهوا وضلوا. هذه الآية آية من سورة الذريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعدها قبل منها سباق وبعد منها لحاق. تفهم الآية في ضوء السباق ما سبقها من آيات وما يليها من آيات. مباشرة بعدما قرر هذه الحقيقة الكبرى قال: فإن للذين ظلموا ذنوبا، يعني نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا. هذه الآية فيها 9 أقوال في التفسير، فيها 9 أقوال. ابن الجوزي في كتاب زاد المسير ذكر منهم 4، والقرطبي ذكر بعضها إن كان مماثل برضو البعض اللي ذكرهم ابن الجوزي. ابن جرير ذكر أيضا البقية. وهم اجتمع من حاصل التفسير في هذه الآية أقوال السلف فيها 9 تفسيرات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 8 في مجموع الفتاوى عمد إلى هذه التفسيرات بشرحها والرد عليها، واختار زي ما انتم قرأتوا، عشان كده أنا أثرت إن أنا أقرأ إيه شرح الآية كاملا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، كلام وافي. شيخ الإسلام ابن تيمية اختار اللي هو الايه المعنى اللي هو قول علي بن ابي طالب، اللي هو تفسير علي بن ابي طالب: الا لامرهم ان يعبدوني وادعوهم الى عبادتي. وهو ايضا قول مجاهد: لامرهم وانهاهم. واستدل لذلك بان الله عز وجل قال: ايحسب الانسان ان يترك سدى، لم يؤمر ولم ينهى كما قال الشافعي. وكما واستدل ايضا بقول الله عز وجل: اعبدوا ربكم واتقوا ربكم، فأمرهم بما خلقوا له. وهو ده المعنى اللي عليه جماهير السلف، وإن كان في الآية تفسيرات أخرى لمن أراد مزيد الاطلاع فليطالعها، عشان احنا ملتزمين كما اتفقنا في أول الكتاب بأن احنا بنشرح كتاب فتح المجيد. لكن أنا عايز إخواني، أنت بتطلب العلم، يعني ما فيش مانع أن أنت إيه إن أنت تتوسع في شرح هذه الآيات اللي هي معنا في الترجمة. طيب، يبقى المعنى في الآية: وما خلقت الجن والإنس. يبقى الألف واللام هنا هتفيد الإيه؟ العموم. الألف واللام هتفيد العموم، الجن والإنس، عموم الإنس وعموم الإيه؟ الجن. يبقى المخاطبين بالآية دي مين؟ عموم الإنس وعموم الجن. خلاص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم بعبادتي. يعني كما تقول: البعير خلقت معدة للسفر، أو معدة مثلا للحرث كما يقول ابن حجر في الفتح. ومنها ما يسافر ومنها ما لا يسافر، منها ما يسافر ومنها ما لا يسافر، ومنها ما يحرث ومنها ما لا يحرث. فكذلك الخلق، خلقهم الله عز وجل لعبادته، ومنهم من يعبده ومنهم من لا يعبده. تمام. يبقى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى فكرة الخلاف كله في التفسير بيجي من هنا بقى. بعض الناس يقول لك إيه الجن والإنس، المقصود المؤمنين من الجن والإنس فقط. لأن ربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإيه الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون لها لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك الأنعام هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا الشاهد من الكلام يعني إن إحنا الراجح معنا أو الراجح فعلا في تفسير هذه الآية هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني عموم الإنس والجن. يبقى في الآية معنا كده الألف واللام والإنس والجن، مين هم دول؟ عموم الإنس والجن. إلا ليعبدون، اللام هنا لام إيه؟ تعليل لبيان الحكمة. هو المصنف قال قلت وهي الحكمة الشرعية، لما القرطبي قال فهذا هو الحكمة في خلقهم قال المصنف قلت هي الحكمة الشرعية الدينية. وده أمر هيجي بعد كده يفصله لنا. هو بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الحكمة نوعان، حكمة شرعية وحكمة كونية، وإن الحكمة الشرعية والحكمة الكونية بينهما عموم وخصوص مطلق. هيجي معنا في خلال الشرح يعني. بس نركز معنا كلمة إلا ليعبدون، اللام هنا لام للتعليل، لام لبيان الحكمة، ونقول الحكمة الشرعية. الحكمة حكمتان، حكمة شرعية وحكمة كونية. الله سبحانه وتعالى إذا شرع الشرائع فإنما يشرعها لحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. وإذا خلق الخلق وقدر الأقدار وأمر أمر التكوين يعني كن فيكون، فإنما يفعل ذلك أيضا لحكمة. فهو سبحانه وتعالى الحكيم في شرعه وفي قدره سبحانه وتعالى، الحكيم في شرعه والحكيم في قدره. طب إيه الفرق بين الحكمة الشرعية والحكمة الكونية؟ الحكمة الشرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، لذلك شرعه للخلق. حاجة ربنا بيحبها فشرعها للناس عشان يتعبدوا بها يعملوها، فبالتالي طالما هو بيحبها وبيرضاها وشرعها للناس يقوم ينزلها في الكتب وتأتي على ألسنة الرسل ويجعل الثواب والعقاب على هذه الحكمة الإيه؟ الشرعية. فما يجي يقول لك أنت غلط تقول له غلطت ليه؟ يقول لك لأن الكتاب اللي أنزلته لك والرسول اللي أرسلته لك قال لك اعمل كذا، يبقى الثواب والعقاب والجزاء بيكون على الإيه؟ الحكمة الشرعية. طيب هل الحكمة الشرعية يلزم وقوعها؟ يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى أحب الإيمان وأحب الطاعات فلابد أن تقع هذه الطاعات وأن يقع هذا الإيمان؟ لا. يبقى يلزم من الحكمة الشرعية المحبة والرضا، ربنا يحبها ويرضاها، ولا يلزم منها الإيه؟ الوقوع. الحكمة الكونية على العكس. يعني على العكس؟ مين اللي خلق إبليس؟ الله عز وجل. ومن خلق الكفار؟ الله عز وجل. ومن خلق الكفر؟ الله عز وجل. أنتوا عندك شك؟ الله خالق كل شيء. أنتوا تفكروا الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل يحب الكفر، قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، قال والله لا يحب الكافرين، صح؟ طيب خلق الكفر وهو لا يحبه، وخلق إبليس وهو لا يحبه، بدأ قدر. إذن الحكمة الكونية لا يلزم منها المحبة، لا يلزم منها الإيه؟ المحبة. طيب لكن الحكمة الكونية يلزم منها الوقوع، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون، خلاص كن فيكون. يبقى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب الحكمة اللي معانا هنا بقى في الآية لما بنقول بقى إنها الحكمة الشرعية، يبقى المخاطب بالآية عموم الإنس والجن، لأن السباق في الآيات بيقول كده والزاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرا فالمقسمات أمر إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وابتدى ربنا سبحانه وتعالى يرهبهم كلام لقريش. وبعدين يذكر قصة إبراهيم، قصة موسى مع فرعون، وقوم عاد، وقوم ثمود، وقوم نوح. وبعدين يقول ففروا إلى الله. وبعدين يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما أرسل النبي إلا كذب أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبعدين يعلم هذه الحقيقة بقى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني أي مالك عنده عبيد بيبقى بيستعمل العبيد دول في مصلحته، يشتغلوا ويجيبوا له فلوس، يقوموا بالخدمات بالنيابة عنه ويريحوه. ربنا بيقول لا، أنا خير سيد لعبيده سبحانه وتعالى، أنا خير سيد لعبيده، ما أريد منكم من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لا عايزهم يرزقوني ولا عايزهم يطعموني، ولا عايزهم يرزقوا نفسهم ولا يطعموا نفسهم. أمال إيه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعدين أما رهبهم ترهيب شديد جدا، اللي هيخالف بقى في الأمر ده فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا يستعجل. واضح كده بإيه؟ عشان كده هتلاقي كلام ابن تيمية بيقول لك وهذا هو الحق في الآية، هو اللي عليه جماهير السلف. طيب إذا كانت دي وظيفة العمر وإن دي حقيقة كبرى بالمعنى ده، فإيه معناها بقى؟ إيه معناها؟ إيه معنى العبادة؟ العبادة في اللغة معناها التذلل، طريق معبد يعني طريق مذلل. فالعبادة لما هنعرفها نعرفها باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار المصدر، العبادة بمعنى التعبد، هي إيه التعبد؟ يعني التعبد. وهنعرفها باعتبار أفرادها، إيه هي العبادات؟ إيه هي العبادة اللي نعملها يعني؟ اللي هو المفعول. باعتبار المصدر وباعتبار إيه؟ المفعول. باعتبار المصدر هيكون العبادة اللي هو التعريف ابن القيم واللي قاله الشيخ السعدي قبل كده واللي هو أشار إليه القرطبي، اللي هو التذلل والخضوع، اللي هو كمال الحب مع كمال الذل. وعبادة الرحمن هي غاية حبه مع ذله لعابده، هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. يعني الحب والذل هما قطبين ايه؟ بتوع العبادة. يبقى ده كلام للقيم، وكلام السعدي نفس الكلام. يبقى بيعرفوا ايه هنا بقى؟ التعبد. ايه هو التعبد؟ يعني ايه أنت عبد لله؟ يعني أحبه غاية الحب وأتذلل له غاية الذل. يبقى في واحد يتذلل لواحد لمصلحة وهو بيكرهه، يذل ليه للخوف وهو لا يحبه، وفي واحد يخضع لواحد عشان بيحبه بس هو ما بيتذللوش. لكن في حق الله العبادة تكون إيه؟ غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. طب العبادة بقى بمعنى المفعول اللي هو كلام ابن تيمية بقى، ايه هي العبادة بقى؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طالما ان انت هتتعبد ليه، هتتذلل ليه وانت بتحبه، فهتحب ما يحبه، وهتخضع له فتفعل ما يأمرك وتترك ما ينهاك، صح؟ يبقى ده معنى ايه؟ العبادة اسم جامع. ايه بقى اللي يسمى عباده في الدنيا ديت؟ ايه بقى اللي يتسمى عباده؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الحاجات اللي ربنا بيحبها ويرضاها منها حاجات ظاهره ومنها حاجات باطنه، ومنها حاجات قوليه ومنها حاجات فعليه، ومنها حاجات وجوديه ومنها حاجات تركيه يعني عدميه. يبقى لو جمعنا الثلاث حاجات دول نقول بقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيه؟ التروك الظاهرة والإيه؟ والباطنة. يبقى بنقول أقوال ظاهرة زي إيه؟ كلمة التوحيد، الشهادتين، أمر معروف، نهي عن منكر، الذكر، التسبيح، أقوال تحبها الله ويرضاه، تلاوة القرآن. أقوال باطنة زي إيه؟ أقوال القلب، تصديقات القلب، صدق بالرسالة إجمالا ويصدق بمباحث الدين إيه؟ تفاصيل جزئيات الدين، كل ما يرد آية أو حديث يصدق به. دي أقوال ظاهرة وباطنة. أفعال ظاهرة زي إيه؟ دي ربنا يحبها، الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غيرها، الدعوة إلى الله. طيب أفعال باطنة، المحبة، الرضا، الخوف، الرجاء، خشية، الرغبة، التوكل، كل هذه المعاني. التروك الظاهرة زي إيه؟ ترك الفواحش الظاهرة، ترك الزنا، ترك أكل الربا، ترك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب التروك الباطنة زي ترك العجب، ترك الرياء، ترك الكبر، وهكذا. يبقى اسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضاه. وابن القيم بيلخصنا الكلام ده في كتاب مدارج السالكين، وبيقول لنا ومدارها على 15 قاعدة، 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. ايه ازاي بقى جاب الخمستاشر دول منين؟ النتيجة دي جت منين؟ من القانون اللي بيقول عندك 3 آلات للتعبد، قلب ولسان وايه؟ وجوارح. وعندك 5 أحكام ربنا حكم بها في أفعال المكلفين، فيبقى 3 × 5 بكام؟ ب15. خلاص؟ بيقول تكملة بس على هذه الجزئية، وهذا المعنى اللي احنا قلناه بقى دولت هو الذي قصد بالآية قطعا، هو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال وهذه الآية اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول، إيه الأول؟ وهو خلقهم، ليفعل بهم الثاني وهو كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعلهم إيه؟ الثاني، فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه وله. ده انتهى كلام ابن تيمية. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، فأحسابه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله منه، ده نص في المسألة، أردت منك أهون من ذلك إراده فخالفه فأبيت إلا الإيه؟ الشرك. فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وأتابعيهم. يعني إيه الحتة؟ يعني عايز يقول ان كل اراده شرعيه هي اراده ايه؟ كونيه. يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني هما دايرتين جوا بعض. ادي معنى كلمه عموم وخصوص مطلق، يبقى كل اراده شرعيه هي اراده ايه؟ كونيه، والعكس ليس صحيح. خلاص كده؟ يبقى ده ترجيح صاحب الكتاب. بس احنا هنخالفه في الجزئيه دي. هنخالفه في الجزئيه دي ليه؟ لأن احنا عندنا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بينهما عموم وخصوص من وجه، أو عموم وخصوص نسبي. يعني إيه؟ يعني العلاقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية زي ما يكون عندك دايرتين بيتقاطعوا بينهم بعض في جزء، وبتنفرد كل واحدة بجزء تاني. ادي اسمها عموم وخصوص ايه؟ وجهي او عموم وخصوص نسبي. خلاص؟ نضرب امثلة. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال المثالين بتوعه ان هي كل ارادة شرعية هي كونية فيجتمعان في حق من؟ المخلص المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية لوحدها في حق من؟ العاصي. مش كده؟ بيقول بس في أمثلة أنت ما ذكرتهاش. على سبيل المثال إيمان أبي لهب ده إرادة إيه؟ الله يسامحكم. ده كده معناها إن أنا ما أقولش حاجة خالص. ما إحنا لو قلنا إيمان أبو لهب إرادة كونية بقى كان لازم يؤمن. فكروا أخوانا. أيوة إرادة شرعية. إيمان أبو لهب إيه؟ إرادة شرعية. طب حصل؟ طيب إزاي بقى هقول بينهم من بعض عموم وخصوص مطلق؟ ما هو كل إرادة شرعية إرادة إيه؟ يقول ما ينفعش. يبقى إيمان أبو لهب إيمان الكفار عموما ربنا يحب منهم الإيمان. أيوة بيحب منهم الإيمان. أراد منهم الإيمان شرعا؟ أيوة أراد منهم الإيمان شرعا. أمال يكلفهم ليه؟ أمال هيحاسبهم يوم القيامة ليه؟ أمال هيحاسبهم يوم القيامة ليه؟ ايوه يبقى كلفهم شرعا واراد منهم ذلك شرعا لكنه لم يقع. يبقى احنا عندنا فيه جزء هتنفرد فيه الاراده الشرعيه عن الاراده الكونيه وجزء هتنفرد فيه الاراده الكونيه عن الاراده الشرعيه وجزء هيلتقوا فيه مع بعض. الجزء اللي بتنفرد فيه الاراده الشرعيه هي ايه؟ طاعات الكافرين وايمان الكافرين. طاعات العصاه وايمان الكافرين الذي لم ايه؟ لم يقع. واللي تنفرد فيه الإرادة الكونية اللي هو كفر الكافر لأن ربنا بيحبوش واللي وقع وعصيان العاصي الذي وقع ربنا بيحبوش ولا يريد شرعا وبيلتقيان في حق من؟ المؤمن المطيع. فالله عز وجل يحب الإيمان ويحب الطاعة وفعلا وقع إيه في هذا من المؤمن المطيع. تمام دي كده؟ هنيجي بقى للفضل. الحاشية بتاعته في الجزئية ديت مهمة اللي هي جزئية العبادة. بس طبعا هو كلام طويل فاحنا مهيئة هنحاول نختصر حضراتكم لكن لا يقرأ لزاما. أما ابتدي اتكلم عن العبادة قال العبادات بتتقسم لعبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية وأتى فيها بتفصيلات مفيدة ونافعة هتنفعنا جدا لأنها تفصيلات مفيدة في العمل الدعوي وفي العمل في أبواب العقيدة والتوحيد وقع مخالفات في بعض هذه الإيه؟ العبادة. وأنا أحاول أنبه على مثل هذه الأمور. فبيقول أول حاجة العبادات الإيه؟ القلبية. يبقى هو هنا بيقسم العبادة باعتبار إيه؟ تسمية كلها اصطلاحية. هنا بيقسم العبادة باعتبار إيه؟ آلة الوقوع مش كده؟ باعتبار النوع قصدي معلش باعتبار النوع. عبادة قلبية يعني تؤدى بالقلب، عبادة تؤدى باللسان، عبادة تؤدى بالمال، عبادة تؤدى بالبدن، بآلة الوقوع. خلاص كده؟ هيبدأ بأول حاجة وأهمها العبادات الإيه؟ القلبية. هيبتدي يتكلم عن أول عبادة الحب. أفضل من تكلم في هذا الباب من المعاصرين في مسألة المحبة هو الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه. لأنه بيتكلم كلام من؟ المحب، حسبه الله حسبه ولا زكى الله. يبقى الحب. ايه الحب بقى؟ دي عباده مهمه جدا جدا وهو يعني إيه نقرا فيها بس كلام ابن القيم اخوه اقراوا في الايه؟ في المنزل وان هو بقى حب الله عز وجل هو حياه القلوب ونعيم الارواح وبهجه النفوس وقره العيون واعلى نعيم الدنيا والاخره. وبدا ابن القيم يتكلم عن المحبه اللي هي بقى المنزله اللي شمر فيها اليها السائرون وشخص اليها العاملون الى اخر الكلام ده. وقال 10 أسباب تجلب محبة الرب سبحانه وتعالى يراجع هذا الكلام لأهميته. لكن إحنا عايزين نضبط المحبة بقى عقديا بقى. هو الشغل ممكن يقع فيه مخالفات عقدية بقى. أقول المحبة أقسام. أول حاجة محبة العبادة. محبة العبادة. وهذه لا ينبغي صرفها إلا لله. حب العبادة. الحب الذي يحمل على العبادة. إحنا قلنا أهو وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان يعني غاية الحب لله عز وجل. فلو واحد أحب إنسان أو أحب شيئا حبا يدفعه لعبادته كانت المحبة دي محبة اسمها محبة إيه؟ شركية. طيب ركز بقى معايا دلوقتي، لان دي نقطه مهمه بقى عارفها بتوع التكفير دايما وبيلبسوا بيها على الناس. واحد بيشتغل في امريكا مثلا، طالع عشان يجيب فلوس، مسلم، قالوا له تاخد 10 مليون دولار وتتنصر، ايه رايك؟ قال لهم ولا اموال الدنيا كلها. طيب قالوا له تاخد 1,000,000 دولار وتشتغل في بار لبيع الخمره، قال ماشي. يقول لك شوف بقى، دي محبه شركيه، حبه للدولارات، حبه للاموال جعله يعصي يتبع امرهم في الايه. يقول لا، شوف ده كلام غلط بقى. المحبه الاولانيه لو هو طاعهم فيها كانت هتبقى اسمها محبه ايه؟ محبه شركيه، لانها حملته على الايه؟ على الكفر والعياذ بالله. النوع الثاني من المحبه اسمه محبه ايه؟ محرمه، والتي تحمل على فعل المعصيه. ولذلك اي واحد بيعمل معصيه بيبقى عنده نقص في محبه الله عز وجل، نقص في الخوف من الله عز وجل. لو المحبه كامله هينتج اثرها اللي هو ايه؟ ايوه، نزع عشان ربنا سبحانه وتعالى. لو محبه كامله، لكن في محبه لكنها ايه؟ ناقصه. يبقى عندنا اصل المحبه لو زالت يزول الاسلام كله، والمحبه الكامله تمنع وقوع المخالفات، وتمام المحبه المستحبه بل هي ايه؟ التنافس والترقي في درجات الخير. تمام كده؟ يبقى في عندنا محبه العباده، وهذه لا ينبغي صرفها الا لله، والمخالفه فيها تكون اما مخالفه محبه شركيه واما محبه محرمه. وكذلك هناك حاجه تسمى المحبه الجبليه او الفطريه. ايه المحبه الجبليه ديت؟ حب الرجل لولده، لوالده، لزوجه، دي فطر على الحب، ده حب جبلي. حكمها ايه؟ حكمها بحسب ما تفضي اليه. واحد من حبه لمراته بيسرق عشان يجيب لها فلوس اللي عايزاها، يبقى دي محبه محرمه. طب واحد احب امراه ورفضت ان هي تتزوجه حتى يخرج من الاسلام، يبقى محبه شركيه. طيب واحد من حبه لمراته ولابنه بيتقي الله جدا، يقول لك عشان ما اطعمهمش غير من حلال وعشان خاطر ربنا يبارك فيهم، محبه مستحب او محبه واجب، خلاص يعني فيه ايه؟ المحبه الجبليه حكمها بحسب ما تفضي اليه. طيب في بقى محبه في الله، محبه في الله، ودي ليست مثل المحبه الاولى. المحبه الاولى اللي هي محبه الله عز وجل، اللي هي محبه العبوديه، محبه اجلال وتعظيم لذات المحبوب، ودي لمين؟ لله عز وجل وحده. طيب المحبه الثانيه اللي هي في الله دي بقى محبه لاجل الله عز وجل، يعني انت بتحبه لان ربنا بيحبه، او بتحبه لان هو بيحب ربنا، او بتحبه لان ربنا قال لك حبه. خلاص كده؟ تعال بقى فهم الحاجات ديت تفهمك قضية الولاء والبراء كويس جدا. تعال نسأل بقى شوية أسئلة كده. هل يجوز للإنسان يتزوج نصرانية، المسلم يتزوج نصرانية؟ طيب ده مخالف للولاء والبراء؟ ليه؟ مش أمر، الشرع إيه؟ أباح كده. أباح كده. خلاص؟ أباح. هي كلمة لسه قايلها إن محبته لزوجته محبة إيه؟ جبلية، محبة طبع، مش محبة لدينها، مش محبة لكفرها. خلاص كده؟ حبه جبليه، هو جبل الانسان انه يحب زوجته او انه يتزوج لها يحبها، احنا مش سيان، لكن احنا في النهايه بنقول محبه الانسان لوالده وهو على الشرك محبه ايه؟ محبه جبليه. يصرفها في ايه بقى؟ حب الهدى ليه، لكن هو بيحب ان ده ابوه اللي كان سبب وجوده في الدنيا، محبه جبليه. زي حديث اسماء لما اتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ان امي اتتني راغبه، اي راغبه في الصلاه، اصلها؟ قال نعم. ونزل قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآخر. طيب المحبة في الله، انت ينفع تحب اللي موافق لك في المذهب بس؟ دي مش محبة في الله، يعني محبة في المذهب مينفعش. محبة في الله ان ممكن واحد يكون مخالف ليك مذهبيا، يكون مخالف ليك في موقف، ممكن يكون بتحب واحد وهو بيكرهك، هو بيكرهك متأولا أو محقا، ممكن يكون عاصي، لكن أنت بتحبه لأن ربنا بيحبه، أو هو يفعل ما يحبه الله عز وجل، ربنا بيحب أفعاله يعني، أو بتحبه لأن هو يعمل من أجل الدين أو وهكذا. يبقى هتضبط لك كويس جدا قضية الإيه؟ الولاء والبراء. تمام؟ فده ما يتعلق مسألة المحبة، والكلام فيها واسع وراجع. أيضا كلام في الخوف. الخوف عبادة قلبية، عبادة قلبية من أعمال القلوب التي لا يقبل عمل إلا بها. خوف أنواع أيضا، في خوف التعبد، وده لابد أن يصرف لله عز وجل، يجب أن يصرفه الإنسان لربه. وبدون هذا الخوف بيكون الإنسان خارج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. زي الإمام النووي قال في روضة الطالبين: من قال لا أخاف القيامة كفر. اللي بيقول ما بخافش من ربنا ده والعياذ بالله غير مسلم، وده يبين لك ضلال الصوفية اللي بيقولوا لا بنعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إلى آخر إيه هذا الكلام. يبقى أول حاجة خوف التعبد أو خوف العبادة أو خوف التأله، إن الإنسان يخاف خوف باطن، خوف يدعو إلى طاعة في الباطن، انقياد، يجد أن عليه انقياد باطني قلبي للذي يخاف منه. ركز في دي بقى. يبقى هو هيخاف وهيحدث هذا الخوف ده عمل قلبي، احنا بنقول عبادة ايه؟ قلبي، يدعو إلى طاعة باطنة في الباطن، يجد أن عليه بهذا الخوف التزام للانقياد والانكسار لمن يخافه. خوف على الغيب، يبقى لوحده يقول لك لا أنا مش هعمل كده ربنا هيعاقبني، ده اسمه خوف الايه؟ العبادة. لو ده صرف لغير الله بقى شرك. يبقى لو واحد بيخاف من المقبور يقول له ست زينب في ظهرك يا لو ما عملتش مش عارف ايه، يقول لك طب طالما ست زينب بقى موجوده في المساله يبقى ايه؟ لا ده موضوع مهم. يبقى يبتدي يخاف خوف من المقبور يدعوه الى طاعه في الباطن، خوف تأله، خوف تعبد، وكذلك الخوف من الجن وهكذا. يبقى بيقول الخوف من أعمال القلب التي لا يقبل عمل إلا بها، الخوف من الله وحده وعدم الخوف ممن سواه. ويقول يجب أيضا أن نفرق بين أنواع الخوف، فإنه ترى يقع عبادة حين يكون خوف تأله، وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، ماشي، ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف. وصرف هذا النوع لله من أعظم واجبات الإيمان، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. بيضرب مثال: كمن يخشى صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه أو يسلبه نعمة، كما هو واقع في عباد القبور. وكذا الخوف من الجن مع التقرب إليهم. وطار الخوف ده يقع طبيعي، خوف طبيعي، خوف من النار، من أسباب المؤذية كلها، خوف من النار، خوف من السبع، خوف من عدو، خوف من ظالم، واحد مع سلاح، خوف طبيعي. وده خوف طبيعي يعني بموجب الجبلة، خوف جبلي، ده وقوعه في القلب لا يضر ابتداء، ولكن يذهبه الله بالتوكل. فإذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم بدون إكراه معتبر هيبقى خوف إيه؟ محرم، لا مش عبادة، خوف من سبب ظاهر. كان زمان يقول لك كده اللي هيصلي هياخدوا اسمه، احنا في الجامعة، ان يقع في القلب ابتداء الخوف ده امر طبيعي، ولكن يذهبه الله بالتوكل. اقول لك ايه يملك لي ايه؟ ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، او ارادني برحمته هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون، خلاص ما حدش عندي حاجه، يطير الخوف ده على طول. طيب افرض بقى انا استرسلت مع هذا الخوف وما رضيتش ادخل اصلي وضاعت مني بقى الصلاه، وقعت كده في ايه؟ تركت واجب بدون اكراه، او فعلت محرم بدون اكراه، مثلا زي حلق اللحيه، يقول لك انت بتحلق لحيتك ليه؟ يقول انا خايف ياخدوا اسمي. يبقى ترك واجب او فعل محرم بدون اكراه معتبر. ليه بقول بدون اكراه معتبر؟ لان الاكراه المعتبر هيرفع هذه المؤاخذه، رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه، خلاص كده. يبقى ده اسمه الخوف الطبيعي او الخوف الجبلي، وقع للانبياء فخرج منها خائفا يطرق، فأصبح في المدينة خائفا يطرق، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خوف طبيعي، بشر بيخاف. يبقى الخوف من سبب ظاهر يؤدي إلى الخوف، لكن ده تفصيل. طيب نوع ثالث من الخوف بقى، خوف بدون سبب، زي اللي بيخاف من الظلم، أو اللي بيخاف من الصراصير، بدون سبب او بسبب ضعيف. طبعا اغلب النساء بقى هيقعوا في المشكله دي. يعني اخ في مره، اخ فاضل كده يعني، تخيل مثلا زوجته اخت فاضله جدا، صرصار توجد في البيت، جه لقاها واقفه قدام باب الشقه لحد ما هو يرجع يطلع الصرصار. وحس احنا في البيئه المصريه صعب ان احنا نتصور بيت من غير صراصير، يعني مساله ايه، دي مساله صعبه. فايه، فانت ده خوف بدون سبب او بسبب ايه، ضعيف. زي اللي بيخاف من الضلمه، اللي خاف من الصراصير، اللي خاف من النمله، اللي خاف من النحله، كلام ايه خايب ده، نقول لك ايه بقى، ده اسمه جبن. لانه مش سبب، مش خوف طبيعي اصلا، ده مش خوف طبيعي، ده اسمه جبن، وده مرذول ومذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه. يبقى الخوف بدون سبب جبن. يبقى اللي عنده الصفه دي بقى من رجل او امراه يخون نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الايه؟ من الجبن والبخل. كان بيتعوذ من الجبن، صح؟ طيب. وايضا من العبادات، العباده القلبيه الاخلاص. وهو اجل العبادات، وهو يتؤسس عليه سائر الطاعات. فالاخلاص ملخصه كده: تخليص العمل من شوائب النفس وارادتها. النفس لها شوائب ولها طلبات. لما الانسان يعمل الطلبات بتاعه النفس ديت، لما الانسان يعمل الطاعه، النفس تطلب طلبات كده، عايزه تمدح، عايزه طلب المدح، الفرار من الذم، طلب المنزله عند الخلق، طلب الوجاهه، الحصول على اعراض دنيويه بسبب هذا الامر. دي كلها اسمها شوائب النفس وارادتها. الاخلاص باختصار تخلص العمل من ايه؟ من الشوائب دي، تصفي. الاخلاص تخليص العمل من شوائب النفس وارادتها. طيب. والاخلاص احد شروط العباده الثلاثه التي لا تصح الا بها، فاولها الايمان بالله، وثانيها الاخلاص، والثالث اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. وايضا من العبادات الرجاء والرغبه وحسن الظن بالله. وحسن الظن بالله هو الاستبشار، او الرجاء هو الاستبشار بوجود الله وفضله، والرغبه اليه في كرمه ومنه، والطمع في احسانه وعطائه مع بذل الجهد، وحسن التوكل. فان كان مع الكسل فليس رجاء وانما هو تمني. الرجاء بيكون نوعين: رجاء المحسن ثواب احسانه، ورجاء المسيء قبول، او التائب قبول توبته ومغفره سيئاته. ربنا يتوب علينا جميعا ويغفر لنا ذنوبنا. ايضا من العبادات المهمه، العبادات القلبيه، التوكل. وعباده قلبيه جليله، وحقيقته تفويض الامر الى الله عز وجل. بس التفويض ده بيقوم على قاعده، اساس، الاساس اللي بنبني عليه التفويض ايه؟ العلم بان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. العلم بان الامر كله لله. علمت علم يقيني بهذا الكلام، هيترتب عليه تفويض الامر لله سبحانه وتعالى. يبقى تفويض الامر الى الله عز وجل. ليه؟ للعلم اليقيني بانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثمره التوكل الرضا عن الله عز وجل. انت فوضت الامر لله، خلاص بقى. يبقى ايه؟ ترضى عن الله عز وجل. طيب، التوكل والاسباب ايه العلاقه بينهم؟ علاقه ايه؟ علاقه تكامل، مش علاقه تضاد. انا بقول لك انت لابس نظاره ولابس طاقيه، في اي منافاه انك تكون لابس نظاره وطاقيه؟ هو انت بتلبس طاقيه على عينك؟ ما ده اسمه علاقه تكامل، تنوع، مش تضاد. فانت بتقول لي التوكل والاسباب، التوكل بالقلب والاسباب بالجوارح، في مشكله في كده؟ مفيش اي مشكله. انت طالب، اسبابك انك تذاكر، التوكل ان قلبك يعتمد على ربنا انك تنجح، مفيش اي مشكله. يبقى التوكل والاخذ بالاسباب علاقه بينهم، علاقه تكامل، علاقه تكامل. اذا لو واحد بيقول انا من التوكل ان اترك الاسباب، يقول ده مش توكل، ده انت بتخالف الشريعه، لان الاخذ بالاسباب ده امر ربنا امر بيه، فاهم؟ شوف مناكبها، خلاص. يبقى ده التوكل. طيب، علامه التوكل الصادق الا يركن المرء الى الاسباب عند اقبالها. جات لك الاسباب وبقيت انت دلوقتي معاك الدنيا واسعه قدامك، خلاص، يبقى انت بتثق في السبب وتركن اليه. طيب، العلامه الثانيه الا تجزع عند ذهاب الاسباب من بين يديك. انت في مرحله فيها ضغوط وفيها تشديد وفيها النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر كانوا في الغار، قال له: ما ظنك باثنين الله؟ ما فيش اسباب، المشركين واقفين على باب الغار، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، الغار ده ارتفاع قد كده. متر و20 سم تقريبا. يعني لو بط لو واحد بطه كده هيلاقيه موجود. سيبك من حكايه العنكبوت والحمامه والقصه اللي بتبقى موجوده دي، القصه دي ضعيفه يعني، وان كان وردت في كتب التواريخ والسلك ده ضعيف. لو حد بص تحت رجلي هيشوفه. قال له ما تشغلش بالك، هو شوف بقى مفيش اسباب خالص اهو، الاسباب كلها معلش هو وصلوا لهم عند باب الغار. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام مطمئن ليه؟ فوض الامر لله، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، وخد بكل الاسباب الممكنه. ما موتش نفسي بقى خلاص. يبقى ايه علامه التوكل الصحيح؟ عدم الفرح والانشغال بالسبب عند اقباله، وعدم الجزع والقنوط عند ادبار الاسباب. مجالات التوكل، اتوكل في ايه؟ في كل حاجه، كل حاجه، في نصره الدين، في دخول الجنه، في تربيه الاولاد، في الحصول على زوجه تقيه، في حل المشكلات الماليه، في الرزق. التوكل في كل شيء. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن العبادات القلبية ايضا الصبر. الصبر وهو نصف الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن فان امره كله له خير. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. تعرف يعني ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر؟ يعني لو واحد فقد مال او فقد ولد او فقد احد احبته ورزق الصبر، كان رزقه للصبر اوسع ولا يضرع باي حال من الاحوال ما فاته من ايه؟ مما فاته. يبقى وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. فانت اذا رزقت الصبر فلا تلوي على شيء. والصبر باقسام معروف: صبر على الطاعه، وصبر عن المعصيه، وصبر على اقدار الله المؤلمه التي تجري علينا بغير اختيارنا. طيب الصبر يكون بالله، واصبر وما صبرك الا بالله، تستعين بالله ان ربنا يصبرك. والصبر يكون لله، ليس اظهارا لشجاعه النفس ولا لقوه الباس حتى يؤجر عليه. وهناك نوع من الصبر يسمى الصبر مع الله، وهو الصبر مع احكام الله الشرعيه، يدور معه حيث دارت. يصبر نفسه واصبر نفسك مع يصبر نفسه مع احكام الله عز وجل. واصبر لحكم ربك. وان كان الايه هنا اصبر لحكم ربك يعني حتى ياتي حكم ربك بفصل بينك وبين ايه؟ بين قومك. يبقى الصبر مع امر الله عز وجل بيدور معه حيث دار. محدش يزهق. محدش هو هفضل هو واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اصبر بقى على هذا الامر. في نوع من الصبر بقى مذموم وقبيح جدا جدا. الصبر عن الله. لان الانسان خلق قلبه حنيف، يعني مائل الى الله معرض عن غيره. فاذا ابتعد عن ربه، عصى ربنا، هيبقى في شقاء وفي ضنك وفي عذاب، وهيبقى متالم. اللي بيعمل معصيه، اللي ما بيصليش، اللي بعيد عن ربنا، ده ايه؟ متالم. يقوم يصبر على هذا الالم ويكمل في الطريق اللي هو فيه. يبقى ده اسمه الصبر ايه؟ عن الله، والعياذ بالله. ودي مشكله. الصبر عن الله. خلاص؟ في صبر محرم زي الصبر على قتل نفسه. زي حكايه ان انا اواجه الدبابه بصدر عاري واواجه السيف بصدر عاري، ده صبر على قتل النفس. صبر على الاحراق. نار بتحرق مكان وانا ما بيتقالش ان انا طلعت جريت. دماغي كده، انا مش عايز الناس تقول لي هو يعني طلعت جريت؟ ده نار بتحرق البيت. فصبر حتى قتل. هو انا ده كلام فاضي. يعني في ناس العقول دي سبحان الله، سبحان اللي خلقها فعلا، يعني العقول سبحان من خلقها. يعني ابن الكلام ابن القيم ليه في كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكر الانواع دي وذكر منها الصبر المحرم وذكر الامثله دي بالنص كده. الصبر على ان يقتل من عدو لا قبل له به، يفضل صبر لحد ما يبات. فده عبده سبحان الله. يعني لا، ما هو احنا اتفقنا بقى ان دي في قاعده شرعيه بتحكمك. امتى هيتسمى فرار؟ الان علم الله ان فيكم، الان الله خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابر يغلبوا 200، ويكم منكم ايه؟ 1000 يغلبوا 2000 باذن الله. والله مع الصابرين. طب الامام الجويني يقول: فاذا كان في الثبات الهلاك المحض بدون إحداث نكاية حرم الثبات إجماعا. مسألة قطعية ما خلصانة خلاص. نرجع بس لنقطة الايه، الإضراب عن الطعام والشراب. الإضراب عن الطعام والشراب عبارة عن صبر محرم ووسيلة محرمة فيها إتلاف للبدن، وعامة العلماء المعاصرين يفتون بذلك، ما لم يخالف ذلك غير الدكتور يوسف القرضاوي فقط فيما أعلم. الحمد والشكر، أي من العبادات القلبية الحمد والشكر، وبينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد بيكون على جميل الصفات وعلى الإحسان، ويكون بالقلب واللسان، والشكر يكون على الإحسان فقط، ويكون بالقلب واللسان والجوارح على يعني. وده أمر فيه خلاف العلماء، منهم من العلماء اللي بيقول إن الحمد والشكر بمعنى واحد، ومنهم اللي بيعكس يجعل الحمد يكون بالإيه لا، لكن ده الإيه اللي اختاره صاحب الكتاب، ولعله والراجح الله أعلم. ثامنا بيقول بقى إيه الكلام ده مهم، إحنا عايزين نقراه بنصه كده لأنه كلام مهم جدا. ومنها التوبة والمراقبة والمحاسبة والتفكر والإخبات، إخبات يعني الطمأنينة والذل، طمأنينة إلى الله عز وجل والسكون إليه، والذل والزهد والورع وتعظيم الحرمات لله عز وجل، والتواضع والافتقار إلى الله تعالى، والغنى عن الخلق، والشوق إلى لقائه، وكف القلب عن المحرمات كالحسد والغل والضغينة والرياء وسوء الظن بالله والشك والإصرار على المعاصي. خلي الإصرار على المعاصي ده عمل قلبي مش عمل بالجوارح. الإصرار ده مشكلة قلبية، الإصرار معناها ترك التوبة، يعني عاقد إن أنا هعمل المشكلة دي تاني، ده معنى الإصرار. قال تعالى ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. في الإصرار مشكلته قلبية في الأساس، مشكلة قلبية في الأساس. وسوء الظن بالمسلمين ومودة الكافرين وغير ذلك. اعلم أن هذه العبادات القلبية، كان ده مهم جدا بقى، اعلم أن هذه العبادات القلبية هي روح التوحيد وحقيقته، اللي هو توحيد الألوهية. ومعنى زكاة النفس هو حصول هذه العبادات فيها، يعني معنى أن الإنسان زكى نفسه هو حصول هذه العبادات فيها. وإنما يتفاضل الناس يوم القيامة بما في قلوبهم من هذه العبادات، من معرفة الله وعبادته. وهذه العبادات القلبية أكثرها إن لم تكن جميعها واجبة، لا تنقص من القلب إلا نقص الإيمان. فلا تظن أن التوحيد هو مجرد ترك ما يفعله الجهال عند القبور، بل حقيقته هي هذه العبادات القلبية، بأن تصرف لله وحده ولا يصرف شيء منها لغيره. وده أمر مهم، بعض الناس فهم التوحيد هو لا تفعل، يعني ما تسجدش للقبر وما تطوفش بالقبر وما تنذرش لغير. طب أنا ما عملتش الحاجات دي كلها بقيت موحد؟ لا، بقيت مش مشرك. ايه بقى اللي انا عملته عشان ابقى موحد بقى؟ ايه الحاجات الايجابيه الوجوديه اللي انت عملتها بقى؟ يبقى لازم في العبادات القلبيه دي. يقول وهي مسؤوليه شخصيه، كم ده مهم بقى، مسؤوليه العبادات القلبيه دي هي مسؤوليه شخصيه لكل واحد منا ان يسعى في تزكيه نفسه بهذا الامر العظيم الذي مهما طالت العباره في شرحه فلن تفي حقه. ولا توجد هذه العبادات بمجرد المعرفه، يعني مش مجرد انت حفظت الكلام ده او عرفته توجد العباده دي عندك. يعني واحد بيتكلم عن الحب كويس، مش مجرد ان انا بتكلم معاك عن الحب كويس يبقى انا عندي المحبه. ففرق بين العلم والحال، فرق بين العلم والحال. العلم مساله ذهنيه والحال مساله قلبيه وجدانيه. يبقى فرق بين العلم والحال، انت علمت يعني ايه المحبه والاسباب العشره الجالبه لمحبه الرب وصاروخ. طيب حالك بقى، ولكن بدوام تعاهد القلب، خطه او روشته كده لايجاد هذه العبادات في القلب وتنميتها. دوام تعاهد القلب واحواله دي اولا، محاسبه النفس دائما ومراقبه القلب وما بداخله. اثنين، التفكر والتدبر في تلاوه القران وفي ايات الله الشرعيه والكونيه. ثلاثه، أداء العبادات الظاهرة. أداء العبادات الظاهرة، العبادات الظاهرة ديت أوعية يحصل فيها العبادات القلبية. يعني الصلاة دي وعاء يحمل فيه الخشية والإخلاص، وعاء إناء تيجي تحط فيه الإيه؟ العبادات القلبية، العبادات الظاهرة أوعية للعبادات القلبية. وده جزء أساسي في الخلاف بين أهل السنة وبين الصوفية في تزكية النفس. هو شايف أن تزكية النفس مش شرط فيها العبادات، ممكن بالخلوة، ممكن بالانقطاع عن الناس، ممكن بعدم الأكل كده، لكن في النهاية الشرع بيقول أن تزكية النفس يكون بفعل الإيه؟ هذه العبادات. يبقى ده النوع الأول من العبادات، وأهمها هو العبادات القلبية. في بعد كده العبادات القولية، وذكر منها بقى الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار والتسمية والاستعاذة. والاستعاذة فيها مسائل، لأن هي من الأشياء اللي بيقع يكثر وقوع مخالفات شركية فيها، يعني الإنسان يستعيذ بغير الله. فإيه بقى حقيقة الاستعاذة؟ حقيقتها طلب العوذ، أي الالتجاء والتحصن وطلب الحماية، وصرفها لله عبادة من أجل العبادات، وتجعل العبد في مأمن، وصرفها لغير الله شرك. اللي هي إيه الاستعاذة اللي صرفها لغير الله شرك؟ أيوة، دي أول حاجة، الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، دي نمرة واحد. إيه تاني؟ الاستعاذة أو الاستغاثة بالغائب، سواء بقى ميت أو إيه، أو غير أو مسافر مش موجود معاك، يعني على الغيب، واحد ميت تقول له أغثني بمثلا مواصلة، أنت واحد منقطع في الصحراء، سهل إن هو لو طلب من واحد حي يجيب له مواصلة يجيب له، صح؟ أو واحد حاضر يعني. طب ده بيستغيث بواحد ميت أو بواحد غائب عشان يجيب له إيه؟ يحل له مشكلته اللي هو فيها دلوقتي. يبقى دي إيه؟ استعاذة شركية، لأن استعاذة على الغيب من الغائب، سواء بقى ميت أو غير حاضر يعني. وفي استعاذة من المخلوقين جائزة، وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. وفي الحديث المشهور حديث أبي مسعود البدري، أنه كان يضرب غلاما له، أبو سعيد الأنصاري كان يضرب غلاما له، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الغلام: أعوذ برسول الله، أعوذ برسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على غلامك. أنت بتضربه، ربنا أقدر عليك منك عليه. شوف رأفة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: هو حر لوجه الله. أبو مسعود الأنصاري قال: هو حر لوجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك إن لم تفعل لمستك النار. فإيه يبقى بنقول؟ فليس من الشرك ولا من المنهي عنه الاستعاذة بالمخلوق الحي فيما الحاضر فيما يقدر عليه، لأنه أخذ بالأسباب الظاهرة مع ثقة القلب بالله وتوكل عليه. ومن العبادات القولية الحلف، وده بيقع فيه شرك أصغر وشرك أكبر في المخالفة. الحلف بالله عبادة لأنه تعظيم. طيب الحلف بغير الله بحسب قصد صاحبه، فإن قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبر. وإن جرى هذا الحلف على لسانه ولم يخطر به هذا المعنى فهو شرك إيه؟ أصغر. طب ليه شرك أصغر ساعتها؟ لأنه سيكون من الذرائع التي تفضي إلى الشرك الأكبر. ورد النهي عنه. طيب إيه المثال إن واحد يعظم المحلوف به زي ربنا أو أشد؟ تقول له احلف بالله على الحاجة الفلانية، يحلف كذب. تقول له طب وحياة سيدك فلان الفلاني ولا سيدك علان العلاني، يقول لك لا سيدي فلاني بقى أقول لك الحقيقة. يبقى ده شرك خلاص، هو كده سافر خلاص، هو كده طلع بره بالمصيبة اللي عملها. ربنا يتوب علينا وعلى المسلمين. وأيضا من العبادات القولية النصيحة للمسلمين والدعوة إلى الله، منها كف اللسان عن المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والاستهزاء وغير ذلك. العبادات البدنية، وهي التي تؤدى بالجوارح، وهي كثيرة جدا، كالصلاة ودي بدنية وقولية، والصيام والحج والجهاد والرحلة في طلب العلم وتغيير المنكرات وغض البصر وحفظ الفرج وأكل الحلال وترك الحرام وكف الأذى عن الناس والمشي إلى المساجد وزيارة الإخوة في الله والسعي في حوائج المسلمين وكف الأذن عن سماع المعازف والكذب والغيبة والنميمة، يعني كف الأذن عن سماع الغيبة والكذب والنميمة، والإحسان إلى الجيران والعاملين، والسماحة في البيع والشراء والقضاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة. العبادة المالية أهم طبعا الزكاة المفروضة، ومنها والصدقات اللي هي النوافل، ومنها أيضا النذر. والنذر عبادة مالية وعبادة إيه؟ قولية، وحتى في الفقه بيحطوه مع باب إيه؟ الأيمان، باب كتاب الأيمان والنذور. النذر عشان ينعقد لازم يكون فيه لسان، فعش بالنية بس، عشان كده بيقولوا عبادة قولية وعبادة مالية. والنذر هو أن الإنسان بيوجب على نفسه شيئا ليس واجبا بأصل الشرع، يعني يوجب على نفسه شيء طاعة معينة أو شيء حتى ولو لم يكن طاعة لم تكن واجبة بأصل الشرع. ليه صور كتير جدا طبعا، لكن بيقع فيه الشرك أنه ينذر لغير الله، يعني يلزم نفسه بأنه يذبح لغير الله أو يعطي مالا لغير الله، يعني يخرجه تقربا لغير الله عز وجل، أو ينذر بقى إيه زي الشمع وإنارة الضريح، عموما أي نذر لغير الله عز وجل. وده الغالب فيه إنه بيكون شرك إيه؟ أكبر. وقد يتصور فيه الشرك الأصغر، زي واحد بيجري على لسانه كلمة لفلان كذا ست دسة شمع مش عارف إيه، وهو مش عارف يعني كلمة درجة ولم يقصد بها معنى النذر الإيه؟ معنى النذر العبادة، وهو اللي هيعمل واللي هيخلي، هي كلمة درجة على زي اللي بيحلف يقول له النبي. فاحنا بننهى عن ذلك، يقولون دي من الشرك الأصغر، وإن كان الغالب في النذر لأنه بيترتب عليه دفع مال بيكون إيه؟ من الشرك الأكبر. بيقول تنبيه قد يرد هنا سؤال وهام، وهو أن النذر والحلف من باب واحد، فلماذا اعتبر العلماء الحلف بغير الله شركا أصغر والنذر لغير الله شركا أكبر؟ والجواب أن هذا باعتبار الأغلب في كل منهما، وإلا فكل منهما فيه الشرك الأكبر والأصغر حسب اعتقاد فاعله وقصده، فإن كان يجري على لسانه من غير قصد التقرب والتعظيم لغير الله كان شركا أصغر وهو الأغلب في الحلف ولا يكاد يوجد في النذر، بل الأغلب في النذر اعتقاد أن المنذور له هو الذي يملك له قضاء الحاجات وكشف الكربات، وهذا الاعتقاد شرك في الربوبية، فإذا أضاف إليه النذر وهو عبادة كان شركا أكبر والعياذ بالله، والله أعلم. طيب ده أمر مهم. بعض المسائل تتعلق بالنذر، النذر في أصله عده كثير من العلماء مكروها لأنه يوجب على المرء ما ليس بواجب. النذر من العلماء قسمين، قسمين في الأول كده، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله ده بقى سواء بقى نذر طاعة نذر معصية أي حاجة لا ينعقد أصلا، وده شرك والعياذ بالله بالتفصيل احنا نقوله، والغالب عليه بيكون شرك أكبر ولا يجب عليه الوفاء به، بل يلزم صاحبه يلزم صاحبه التوبة ولا ينعقد هذا النذر. ده الأول. النذر لله بقى لو نذر طاعة زي الصيام أو صلاة أو صدقة أو غير هذا وجبت عليه. طيب لو نذر معصية لا يوفي بنذره ويلزمه كفارة يمين. طيب لو نذر شيئا مجهولا قال لي ليه عليه نذر بس كده مش قالش حاجة يلزمه كفارة يمين. طب لو نذر ما لا يملك لا يوفي به ويلزمه كفارة يمين. طب لو نذر نذرا مباحا مش عبادة، زي المرأة اللي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وزي ما لقى أبو إسرائيل قال من هذا؟ قال أبو إسرائيل، ورجل واقف كده قال من أبو إسرائيل؟ قال ورجل نذر أن يقوم فلا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم، خلاص قال أمره فليجلس أو فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، يبقى جه على الصوم اللي هو عبادة وقال له كمله، وجه على الحاجات اللي هي المباحة أنا ما أعملهاش. والعلماء اختلفوا هل في نذر المباح إذا لم يوفي به كفارة يمين أم لا، أحوط في المسألة دي أن يكون في كفارة يمين. فده مجمل لأحكام سريعة في النزل، وهو بابه في الأساس باب في الفقه في تفاصيل أحكامه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.